ياكلان الطعام. ما دام بياكلوا الطعام يبقى فيه جهاز دموي. ما دام فيه جهاز دموي يبقى فيه جهاز هضمي. ما دام فيه جهاز هضمي يبقى فيه جهاز تناسلي وعصبي. ما دام فيه طعام يبقى فيه ذهاب الى الخلاء. ما دام فيه عقل يبقى فيه نوم. ما دام فيه نوم يبقى فيه موت. فمن الذي ادار العالم والمسيح نائم؟ من الذي كان يدير العالم قبل ان يخلق المسيح؟ من الذي خلق مريم؟ خلاص هتقول عيسى، هنقول لك ده هو ابنتك، هيخلقها ويقول لها يا ام عن اذنك دخليني ببطنك ولديني بعد ما خلقك. تناقض، تناقض لا يقبل ابدا. ولذلك قالوا الامام الشيخ محمد عبده بيقولوا له ازاي نفهم النصرانيه؟ قال لهم لكي تفهموا النصرانيه لابد ان تلغوا عقولكم اولا. لابد يكون كان مجنون الاول، هيصب الجنون وبعدين يفهم، لان مين اللي خلق مريم؟ ربنا، يبقى هو اللي خلق عيسى. انما هتقول عيسى اللي خلقها، هقول لك ده ابنها، وما دام ابنها يلزم ان يكون متاخرا عنها، وما دام خلاها يلزم ان يكون متقدما عليها، فيشترط ان يكون متقدما متاخرا في وقت واحد، وهذا فرض باطل. اللي يحب النبي محمد يسمع لي الصلاة عليه، اللهم صل عليه. يقول لها ينبت زرعا بدون ماء. قامت السيدة مريم قالت له من الذي خلق الزرع؟ قال لها الله. قالت له فمن الذي خلق الماء؟ قال لها الله. قالت له ان الذي قدر على ان يخلق الزرع والماء قادر على ان يخلق الزرع بدون ماء. ولذلك ربنا بيقول في اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. بهتانا عظيما يعني اتهموها بالزنا. اليهود ولا زال لغاية النهاردة وبكرة لسه الجرايد نشرة الاسبوع ده جماهير بتقول ان احنا لن نبرئ المسيح لانه خان اليهود. ومع ذلك النصارى مع اليهود زي السمنة على العسل. امريكا بتدي سلاح، والمانيا بتدي معونة، وانجلترا بتدي غواصات، وفرنسا ايام تدورها بالميراد، يعني احنا انضربنا بميراد فرنسا 67، والكل بيتعاون مع اليهود ليه؟ لاخفاء كلمة لا اله الا الله. واحد البعثة في الفلبين شافت نص مليون مسلم ماتوا ضربوهم في المساجد، بيبقوا قاعدين في الجامع والمدفعية تصلى. رئيس الجمهورية الفلبيني مسيحي ونائب رئيس الفلبين صهيوني. يبقى الرئيس بتاع الفلبين مسيحي والنائب بتاعه صهيوني، والاثنين حطوهم في البحر على ابادة المسلمين. وللاسف الشديد ان حتى الصحف بتاعتنا ما بتراعيش الادب ولا النياقه في نشر الاخبار. يعني مكتوب الصفحه نص مليون مسلم ماتوا، جنب الخبر ده يقول لك نظارات الشمس، وجيب لك صور نساء عريان بقى ناس ميته، ناس مش هي تاكل، واطفال ميته وتيتمه وبيوت انخربت، وهناك مقصه اللي يقطع ثدي امراه مسلمه، اللي يقطع ثدي امراه مسلمه الدوله نفسها الفلبين بتصرف له مكافاه، واحنا هنا نقول نظارات الشمس شمسين. اذا كانوا الناس هناك بيتذبحوا في قرطاس الشمس ايه والشروط ايه وبلاش ايه؟ فاللي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. فين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وبعدين ترى في اول فتحه في الاهرام يقول لك موسى ديان وزير الدفاع الاسرائيلي يامر بضرب اهالي قريه العقرب في الضفه الغربيه وحرق الزرع بالمبيدات الكيماويه ليقيم على الارض منارات للجيش الاسرائيلي. وبعدها صفحتين يقول لك انظر صفحه كذا، تنظر صفحه كذا، يقول لك انتظر مجلة الشبكة 24 يوليو، لانها ستقدم لك ملك الجمال سنة 1972 عشان تعرف ان التخطيط. يعني يقول لك يلا ما يحاول قرية العقرب وتروح بداية، خليك هنا في الشبكة، خليك في شبكة المجال الجنسية، خليك في الشبكة عشان تشوف ملكة الجمال. جمال ايه؟ ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. الجمال مش جمال الخلق، الجمال جمال الخلق. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأتم عليهم ناسما وعويلا، وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقه كانت خرابة. ربنا لما مدح النبي قال له وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. خلق يتدومم لا تقام بجمال الأجسام، إنما تقام بجمال الأخلاق النبادر. ولذلك المسلمين دمروا أكبر القرى، لدرجة ان خالد ابن الوليد دخل بلاد الروم، بص له الرقل عمال باحث السفير بتاعه لملك الصين، بيقول له الحاني الا خالد ابن الوليد دخل عندي. ام ملك الصين بعت له يا هرقل لا قبل لي بقوم لو ارادوا خلع الجبال لخلعوها. تربية سليمة، تربية على العقيدة. يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ربنا رد عليهم وقال واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ولذلك اسمع معايا كلام الحبيب المصطفى بعد ما سمعني الصلاة على رسول الله. شوف النبي بيقول ايه. النبي الذي كان لا يعرف التعصب للباطل بيقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. في رجال ربنا كملهم كتير، انما اللي بلغوا درجة الكمال من النساء اربعة بس، انما الباقيات عندهم شوية نقص في العقل. ولذلك البنت بتاع كلية الاداب لقت واحد شيخ كبير السن ودقنه بيضة زي اللبن الحليب، طلعت في رمي بتاع شبرا لما كانت كلية الاداب في شبرا، وبعدين بكل زميلاتها بتوع قسم الفلسفة انا هضحكوا على الشيخ ده شوية. طبوني يا فيفي ضحكينا يا فيفي. انا قالت له يا سيدنا الشيخ ازاي بيقولوا ان ده معتصاد عقل وادين النبي بيقول الكلام ده واحنا في الفلسفة وبنطلع الاوائل وبناخد جوائز الدولة التقديرية وبتاع، ازاي بقى معتصاد عقل؟ وبقى سيف الشيخ هيسكت مش هيعرف يروح، الكل بقى يكهكهه زي ليلى مراسي في المغازل البنات بقى واستاذ حمام وبتاع قالوا الكلام ده. فالشيخ قال لها بكل هدوء يا بنتي وانت زعلانة ليه؟ ده النبي كان بيقول ناقصات عقل ودين على النساء اللي في عهده هو، انما انتم لا عقل ولا دين. سمع رسول الله. فسيدنا النبي محمد بيقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا اربع. آسية زوج فرعون، هو واحد يقول سيدنا فرعون، ما هو بيقول له عد الانبياء، قال له ابراهيم وزكريا وداود وسيدنا موسى وسيدنا فرعون، قال له ادوى فرعون كان نبي، قال له هو كان عدو يبقى نبي، ده كان بيقول انا ربكم الاعلى، هو كان راضي، كان يقول انا ربكم الاعلى. وهذه الانهار تجري من تحتي لغاية ربنا ما جرى الانهار من فوق. وان امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. حتى وهو بمصدر رسول لا اله الا الله ما رضاش يذكر اسم الله ابدا. قال الا الذي امنت به بنو اسرائيل وهو بيموت ما رضاش ينطق بكلمة التوحيد كاملة. آسيا ومريم ابنة عمران وخديجة زوج محمد وفاطمة بنت محمد دول اللي كملوا من النساء. سيدة آسيا اللي هي عذبت في دينها وصلبها فرعون على الأوتاد لتعترف له بالألوهية ولما أوشكت نفسها أن تخرج من بدنها قالت رب ابن لي عندك بيتا بالجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران صبرت على أذى اليهود ولذلك سيدنا المسيح بعد ما اتولد لا زعلانة حول الناس دول ايه ده اليهود الناس اغسلتهم قذرة لا يمكن تنطق بكلمة خير ابدا يبقى حشيلك اوديك فين وحيسألوني عنك بتقول لنفسها سمعت اللي بينادي عليها بيقول لها لا تحزني ولسه مولود قد جعل ربك تحتك سرية انت زعلانة ليه انت عندك ترعه ميه هيتها ميه صافيه رقراقه وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا كلي من الرطب الجني واشربي من الماء السري وقري عينا بالغلام الزكي. بس يا هي الاكل والشرب ده الزعلان لا بياكل ولا بيشرب ده هي زعلانه مش جعانه. فطن عيسى الى هذا فقال لها فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نغرت للرحمن صوما. اللي يقولك الواد ده جايبه منين ما تردش عليه وشوريني انا فسوف اكون محاميا عنك في محكمة العدل الالهية بالكبرى. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. أحد قالوا ما هو الله. طيب من الذي كان يدير الكون قبل 1972 عيسى كان بياكل ويشرب يبقى كان بينام. من الذي كان يحرك الكون في أفلاكه وعيسى نائم. هو الله إذا كيف يقبل على نفسه أن يصلب وكيف يصلب الإله ويموت كما قالوا. عيسى ابن الله لو كان ابنا له لكان ابوه مثله على اي وضع جاء. كيف اتصل بمريم ليخلق منها عيسى والله ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعب ولا متجزئ ولا متناه ولا متلون ولا متكيف ولا يسأل عنه بمتى كان لانه خالق الزمان ولا بأين هو لأنه خالق المكان. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعتوني الصلاة على سيدنا النبي محمد. وبعدين يقول لك الأب إله الابن إله روح القدس إله والثلاثة إله واحد. ازاي ازاي الثلاثة واحد لو جت لي واحد اناه في اللبن واناه في عسل واناه في زيت قلت له دول كام؟ لو قال لك ثلاثه يبقى عاقل. لو قال لك ان الثلاثه واحد يبقى بيحول الى العباسيه فرضا في العنبر 15. عمر الثلاثه ميت واحد لانه واحد صحيح زايد واحد صحيح زايد واحد صحيح يبقى ثلاثه. يوم يقول لك لا ده بس انت مش واخد بالك هما ثلاثه وشيء واحد زي عقده الصباح الصبح ثلاث عقد وهو صبح واحد انما ثلاث عقد. ثم انت تقول له طب يبقى مركب هو بسيط يقول لك مركب من ثلاث عقد. قل له من الذي ركب الاله قبل ان يركب؟ من ركبه؟

تاكل نص كيلو كبده ولا نص كيلو كفته؟ طب ما انت ما انت ولعت الوقود بتاع الثوره الجنسيه. طب ما انت اديت لنفسك عنصر اليورانيوم العنصر الذري، يبقى ما عملتش حاجه لانك انت اديتها الوقود. انما يجي الدكتور يقول لك يصرفها باعتدال. طب يا سياده الدكتور ما تقول يصرفها باعتدال يعني ايه؟ يعني يزني، بس يزني بعقل بقى، ما يصرفش يعني، يمس على قلبه يعني. تخطيط يا سيدنا الشيخ. وبعدين تقوم الدكتوره سعاد تقول لي ولد طالب اسمه ممدوح عطيه، تقول له انت يا ممدوح امال عامل ايه في المساله الجنسيه؟ يوم الاستاذ ممدوح ربنا كده يطرح لنا البركه فيه ويسمنه اكثر واكثر، يقول انا شخصيا لي صديقات بروح معاهم السينما. الله يبارك فيك يا ابني، الله يبارك فيك يا ممدوح يا ابن ام ممدوح. قال لي صديقات بروح معاهم السينما، وتلاقيه راسك العددية من قبل النقص. انما له صديقات، له صديقات، يبقى ابن شرع للوطن، له صديقات. الكلام ده برضه يقال، ويقال في مجلة تحت اشراف البلد، وبتدخل البيوت عشان تولح فيها نار. طب ايه رايك يا ست فوية، فوية لطالبة، ايه رايك في الحالة الجنسية؟ شفت مرة بقى ست فوية بتفوق المسألة وبتقول ايه؟ بتقول انا شخصيا ما بشعرش بمشكلة جنسية. ليه؟ قالت انا مخطوبة مع شاب بس واخدة كل حريتي معاه. طب ما اشعرش بحالة يعني، ما فيش مشكلة بالنسبة لها، في المدرسة مشكلة دي، مشكلة في الدم، مشكلة في سرق العرصة، ده يقضى حريتها والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طب ايه رايك يا دكتور عبد المنعم يا شوقي؟ هو دكتور عبد المنعم عضو الندوة برضه بيقول ايه؟ يقول انا رحت السويد ورحت ستوكهولم فلقيت في حرية جنسية، ولذلك بينتجوا اطفال سعداء. اسد يا اولادنا اشقياء عشان في جواز، مين ما فيش حرية جنسية؟ ورحت فين كمان يا دكتور عبده؟ الله يبارك فيك. قال ورحت اوغندا. شفت فيه اوغندا يا سيدي؟ قال قعدت مع واحد فبعت اخواته البنات جابوا له واحده نام معاها بدون كتف كتاب. قام بيساله ويقول له هي المساله ماشيه عندكم بالشكل ده؟ قال له اللي عايز واحده بيبعت لي جيبها وخلاص وينتهي. فقال له اخواتك البنات بيعملوا كده؟ قال له انا ما عنديش اي مانع، بيجي يطلب واحده من اخواتي بقول له اتفضل، المساله يعني مش حاجه، حاجه عامه. فالدكتور عبد المنعم بيقول ليه المساله دي ما تكونش كده يعني؟ حاسين مقيدين بالتقاليد، التقاليد اللي وداتها في داهيه. ادي ادي التخطيط اللي ماشي، عشان تعرفوا بقى ان التبشير لما بيطلع بيطلع على الجثث الباليه. شباب متهالك، مجتمع متهالك، فوضى باسم الحريه، اتصال جنسي باسم الحب،